لنا صعون أرسل غمار له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب يا سلام وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل

إن كان قميص إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تعاود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيده. استجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق من